قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وروى ابن أبي الزناد عن أبيه قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يأتي عبيد الله بن عبد الله يسأله عن علم ابن عباس، فربما أذن له وربما حجبه. وأنشدني خلف بن القاسم لابن المبارك في أبيات لا أقوم بحفظها في وقتي هذا، يعني ما يحفظها. آخر العلم لذيذ طعمه، وبديء الذوق منه كالصبر. هذا بيت جميل، يعني إذا صار الإنسان عالما يشعر باللذة، لذة العلم وبداية الطلب والتلقي لأشياء لا يعلمها الإنسان، يجد فيها صعوبة وتعب ومعاناة. آخر العلم لذيذ طعمه وبديء الذوق منه كالصبر. قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا يحيى بن مالك، وعبد الله بن محمد قال أخبرنا عمر بن أبي تمام قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبو زيد بن أبي الغمر عن أبي القاسم بن القاسم قال كان مالك يقول: إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر، أي العلم لا ينال حتى يذوق الإنسان فيه طعم الفقر والأتعاب. لهم مريحان من جهل وفرط غنى، وعندنا المتعبان العلم والعدم. العلم تعب تلقيه، والعدم أيضا قلة ذات اليد والفقر تعب، ولا ينال العلم إلا بذلك. قال: إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر. وذكر ما نزل بربيعة من الفقر في طلب العلم، حتى باع خشب سقف بيته في طلب العلم، وحتى كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة التمر. أي انظروا يا طلاب العلم، هل وصلنا إلى هذا المستوى الآن؟ نذهب نأكل من المزابل؟ هذا ربيعة الإمام رحمة الله عليه بلغ به الأمر إلى هذا المستوى، والإسناد يقول أن إسناده صحيح. والله نحن في خير ولله الحمد، وما بكم من نعمة فينا. مهما حاصروا، إذا ما سيحاصرنا الله، أهم شيء لا يحاصرنا ربي. إيه إذا ما حاصرنا الله ما يهمنا حصارهم. إنما أنا قاسم والله معطي، الله بيده الملك كله. في الحديث القدسي عن أبي ذر: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم وصغيركم وكبيركم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، لم ينقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المشيط إذا أغسل البحر. لا ينقص منك إلا شيء. أصل رزقك ما هو بيد أبيك ولا بيد أمك حتى يجلب لك أحد، لا يجلبه حرص حريص ولا يدفعه كراهة كاره. فإذا الأمر لله سبحانه وتعالى، قادر رب العالمين سبحانه وتعالى أن يمدنا بعون منه ويرزقنا من فضله، ولا يضر أبدا حصارهم. يحاصرون ما حاصروا، نسأل الله أن يحصرهم في نار جهنم، يحصر من حاصرنا من كان. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت شعبة رحمه الله يقول: من طلب الحديث أفلس. أي يصير عنده فقر، هو مشغول بالحديث، ما هو مشغول بتجارة دنيوية، مشغول بالعلم. وهذا الانشغال بالعلم معناه على أنه حتى وإن كانت عنده تركة منها ما أدري لقنتات ولا مال، فمن طلب الحديث أفلس. الذي يطلب الدنيا يحصل على الدنيا، والذي يطلب ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل على ميراثه، لم يتركوا درهما ولا لم يورث درهما ولا دينارا، إنما ورث العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. وروي عن شعبة أيضا أنه قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، من ألح في طلب العلم أو قال في طلب الحديث أورثه الله الفقر، أو أورثه الفقر أورثه الفقر، أي هذا الإلحاح. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرني يحيى بن مالك قال حدثنا علي بن محمد بن الحسين قال أخبرنا علي بن أحمد الفقيه قال أخبرنا أبي قال حدثنا جعفر بن أحمد بن الوليد أبو الفضل قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال أخبرنا إبراهيم بن الجراح قال سمعت أبا يوسف يقول طلبنا هذا العلم وطلبه معنا من لا نحصيه كثرة. ناس كثير طلبوا العلم معه. فمن تفع به منا إلا من دبغ ألبن قلبه وذلك أن أبا العباس ألبن قلبه كذا إلا من دبغ قلبه وذلك أن أبا العباس لما أفضى إليه الأمر بعث إلى المدينة فأقدم عليه عامة من كان فيها من أهل العلم فكان أهلنا يعدون لنا خبزا يلطخونه لنا باللبن فنعدو في طلب العلم ثم نرجع إلى ذلك فنأكله فأما من كان ينتظر أن تصنع له هريسة أو عصيدة فكان ذلك يشغله حتى يفوته كل من نحن ندركه كل ما نحن ندركه يعني الذي يأخذ ما تيسر حصلوا على علم الحديث وصبروا عليه والذي بعد الهريسة والعصيدة شغلوا بها عن سماع بعض الأحاديث كثير من الذين كانوا هناك ما انتفعوا كما انتفع الصابرون حصل لهم دون أولئك ربما. وقال أبو بكر بن اللباد قال لنا زيدان سمعت سحنون يقول لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع ولا لمن يهتم بغسل ثوبه وهذا لا يعني أنه لا يعتني بغسل ثوبه ولكن يعني على أنه يعني لا ينشغل بما يشغله عن العلم وإلا أن الله جميل يحب الجمال وللإنسان طالب أن يأكل حتى يشبع وقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم شبع وأكل الصحابة قالوا لا نجد له قال أبو هريرة لا أجد له مسلكا أكلوا حتى شبعوا حديث أبي هريرة قصة أبي الهيثم من التيه أبي الهيثم مالك من التيهان ولكن القصد أنه كل ما حصل عنده تخفيف زاد حفظه هكذا يقول الأئمة أنه إن أكثر من المأكولات ساء حفظه وإن قلت مأكولاته ومع أيضا بركة الله ومع العافية يقوى حفظه. ابن معين أو بعض الأئمة كان يشتهي التفاح سنين من عمره ولم يأكله حتى كان على فراش الموت قال أتوني بتفاح وهو نفسه في التفاح نفسه تتوق للتفاح ما طابت نفسه أن يأكل التفاح حتى لا يضعف حفظه فلما كان يعني في مرض موته طلب التفاح لأنه قد راحل وأكل تفاحا. الشاهد من هذا بارك الله فيكم أن العلم يحتاج إلى صبر والله ما أوذينا إلا من أجله لهذا نصبر عليه وما أراد الله لنا إلا الخير عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن هذا شأن المؤمن الله سبحانه يختار له هذه الأمور بين سراء ويشكر الله عليها وبين ضراء ويصبر عليها ويدعو الله عز وجل وهو في حالتيه وفي سائر أحواله على خير وعلى هدى وعلى مرضات الله سبحانه وتعالى. إلى هنا حفظكم الله ووفقكم.